خلاف سنة بس، وإلا ما في خلاف للحرم بينعقد طالما تحرم قبل، فما في خلاف للحرم بينعقد. واحد من مصر هيروح يعتمر في السعودية، هيحرم من ديانه، هيلبس بهدوم وبيانه ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة، ويقعد يلبغي يروح السعودية. لا خلاف ان الحرم بينعقد، لكن انت رايح تعمل ايه؟ انت رايح تحرم من ايه؟ انت رايح تحرم من النقاب. فقال لكني اخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة؟ إن هي إلا أميال بس. قال قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لأنك ما تفعل هذا إلا لظنك استحبابا وأفضلية، فتكون بهذا الفهم قد ضللت ضلالا مبينا، لأنك بذلك ظننت أنك أتيت بما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، بأفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفتنة النهاردة دي أميال، بكرة نسيب النصيب عشان مش عارف إيه، بعديه نخلي أربعة ركعات ستة ولا ثمانية، بعديها نخلي اليوم صوم يومين، بعديه زي ما احنا النهاردة بنقول احتفال المولد احتفال. كل ده نتج من قول القائل إن هي إلا أميال، إن هو إلا يوم لبين الأمة فضل النبي، إن هو إلا يوم لبين الأمة فضل الأم، إن هو إلا يوم لبين الأمة حدث النصف من شعبان وتحول القبلة، إن هو إن هو إن هو إن هي إلا أميال. بس هو نفس المنطق، هو هو هو هو نفس المنطق تماما. زي الراجل اللي طلع لنا في التلفزيون امبارح اخوة اتصلوا عليه وقت الحلقة، اللي هو صفت حجازي هذا اللي طالع، طبعا احنا اثرت ان اذكر اسمه وان شاء الله اثرت تكون اسمه احتمال بالقناة ان شاء الله باذن الله احيانا الله عز وجل. الراجل اللي تكلم امبارح عن مشروع احتفال بمولد النبي، ولك ولا قال ابن عثيمين وابن باز هذا هم على راسنا كل حاجه، لكن هناك اللي اعلن منهم، هناك ناس العلماء زي القرضاوي وزي شلتوت وزي كذا يقولوا نحتفل. واول شو بقى سبحان الله، دائما تجد انه يعني سبحان الله صاحب الانحراف يسقط من كلمات مباشره. واول من احتفل بهذا المولد مين بقى؟ النبي اكيد. وعشان نطلق بقى كلام ابن باز وابن عثيمين اكيد في دليل جنه الامه لازم ناخد بيه، واول من احتفل بهذا المولد المعز لدين الله القطيع رضي الله عنه وأرضاه من نبي مرسل أوحى الله عز وجل إليه. يبقى مات النبي ما فيش، مات الصحابة ما فيش، مات التابعون ما فيش، الدولة الباطنية الإسماعيلية دولة الملحدة يقودها المعز لدين الله القطيع. ولما كنا متابعين لهؤلاء تاركين الهدية أصبحنا تكلم فيها إن هي إلا أميال بس. فالضلال كله يكمل في هذه الكلمة. شوف الإمام، شوف الإمام الذي يسد الباب. شوف خلي بالك إن هي إلا أميال، حط لها ما هو ده منهج بالضبط منهج الصحابة. ما هو اللي بيقول إن هي إلا أميال، وفي حادثة تانية لما يسأله سائل ويدخل على في المسجد ولأول مرة يا إمام كيف استوى الرحمن على عرش استوى كيف استوى، سيد بالإمام يطرق برأسه ويعلوه الرحضاء العرق تصبب، وينتظر الناس مقولته وقد شق على الناس ما حصل الإمام. كيف أول مرة في الأمة يفتح هذا؟ كيف؟ ثم قال هذا استواء غير مجهول والكيف غير معقول، السؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، وما أراك إلا ضالا. ثم أمر به فأخرج من المسجد. هو ده الذي فعل ابن مسعود. تعالى ابن مسعود قوم يذكرون الله في المسجد، تعالى ويأتي ابن مسعود بخيره ورجله على أقوام ما ينقصهم، على أقوام ما يشربون الخمور في المسجد، على أقوام يذكرون الله، سبحوا مياه سبحان الله سبحان الله احمدوا مياه الحمد لله الحمد لله الحمد لله كبروا مياه الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وأي ضير في هذا؟ إن هي إلا أمياك، إن هي إلا ذكر. وقف ابن مسعود إلى تسمع هذا، قالوا بنذكر الله. قال إما أنكم أهدى من أصحاب محمد